إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا السلام عليكم وبركاته. عفوا شيخنا، انت كذا شبكة ضعيفة. الله المستعان. نعم نعم. تفضل. قال رحمه الله: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي؟ فقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. رواه ابن أبي حاتم معلقة، ورواه ابن مردويه من طريق على كل حال آية واضحة أنه إذا سلم الرجل على قدر ما يسلم على قدر ما يزيد لكن لا ينقص، بمعنى أنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ما ينبغي أن يقول له وعليك السلام، إنه يقول عليك السلام ورحمة الله أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكون الجواب عليكم السلام ورحمة الله فقط، وهذا خطأ ظاهر، لأن الفرض أن يحييه بمثله أو يزيد. فإذا قال السلام وانتهى السلام عنده وبركاته كما جاء في الأثر أنه قال انتهى السلام عند وبركاته، يعني أنه ما يجوز أن يزيد الرجل في سلامه، يقال السلام عن هذا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط، هذا آخر حد للمسلم، وأما المجيب فله أن يزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كذلك إذا قال له السلام عليكم ورحمة الله فقط وما يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لأنه الزيادة يزيد واحدة فقط. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله، رواه ابن أبي حاتم معلقة، ورواه ابن مردوي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فذكره مثله، ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس، فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس، فقال ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبزار. قال الترمذي حسن غريب، قال البزار قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، هذا أحسنها إسنادا. نعم، هذا هو صحيح لأنه جاء من طرقه. أحسن الله إليكم. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا رواه الطبري. نعم، وإسناده صحيح كما يقول الشيخ أحمد شاكر. فأما أهل الذمة عموما، قبل أهل الذمة عموما، يعني السلام عبادة ينبغي أن يتعبد لله عز وجل به، واسم الله عز وجل السلام، فأنت تفشي ذكر الله وهو سبب من أسباب المحبة بين المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم، وإفشاء السلام واجب كرده، فالرد واجب وإفشاء السلام واجب، لأنه سبب عظيم من أسباب المحبة بين المؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب إفشاء السلام، لأنكم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم، فقد يكون رجل فيه تغيظ عليك، إذا ألقيت عليه السلام هدأت نفسه وأنت تسلم عليه. فالسلام شيء عظيم جدا في الإسلام، اعتنى الإسلام به اعتناء كبيرا، فينبغي ألا يهمل هذا الباب، والسلام يكون في الرسائل وفي السلام كما يكون في عند دخولك على قوم ونحو ذلك، فإنه أيضا عند شخص أيضا يسلم عليه حتى لو أرسلت له رسائل، ويكون الجواب كذلك كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليه بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقولوا عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال الحسن البصري السلام تطوع ورد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن رد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار يعني بتوحيده. هنا السلام على أهل الذمة تقول عليك أول شيء لا تبدأه، فإن بدأك فرد عليه بقولك وعليك، لأنه قد يتلاعب بالألفاظ فيقول السلام عليك يعني الموت. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم فعل باليهودي لما قال السلام عليك. لكن إذا اتضح كلامه وقال السلام هكذا واضحة، فيرد عليه بقوله وعليك السلام أو وعليك وعليك السلام. وهذا ورد في الأثر أيضا عن ابن عمر أظن في الأدب المفرد السلام، قال وعليك السلام. نعم أحسن الله إليكم. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. نتوقف هنا شيخنا عند رأس الآية. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.